الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نرحب بكم أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذه الندوة المباركة التي بعنوان التنظيمات الإرهابية وخطرها على الفرد والمجتمع، والتي يحاضر فيها الشيخان الشيخ حسين بن يحيى معافى المدرس المتقاعد من المعهد العلمي وداعية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جازان، وكذلك إمام وخطيب جامع الرفاعي في أبي عريش، والشيخ أحمد جابر الجعفري ماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة من جامعة الملك خالد، وكذلك يعمل في وزارة الدفاع في جنوب المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه الندوة المباركة، والتي نبدأ فيها مع الشيخ أحمد إن شاء الله في العنصر الأول، وهو أهمية الاجتماع في الدين وأثره في تحقيق الأمن، فليتفضل. جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن الجماعة ضرورة متحتمة وأمر لازم، وهذه الجماعة لا بد لها من دين تجتمع عليه يكون فيه من الأوامر والنواهي ما يحفظ العقائد والأديان والأنفس والعقول الأعراض والممتلكات، ويكفل تحقيق الأمن وعدم اعتداء أفراد بعضهم على بعض. ولذلك لا بد من وجود من يسير هذا النظام ويضره ويمتثله، ويمثل ذلك هو ولي الأمر، فإن لم يوجد ذلك فإن الفوضى ستعم وتنتشر. فالاجتماع ضرورة للحياة، لأن الإنسان ضعيف بنفسه، قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وإذا كان كذلك فلا بد له من تشريع يرجعون إليه عند الاختلاف بينهم، وذلك التشريع هو دين الإسلام العظيم والتشريع القويم، كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. ولذا جاء القرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل تؤكد على الجماعة، قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والآيات في ذلك كثيرة. أما من السنة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهليا. متفق عليه. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم شبرا، يؤكد أن الإنسان لو فارق الجماعة الجماعة بكلمة ولو بشيء يسير يغير صدور الناس على ولاة أمرهم ولو بشيء يسير. قال من فارق الجماعة شبرا فمات ميته جاهلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. أما من العقل والفطرة فالعقل السليم الصحيح الذي يسير وفق فطرة مستقيمة يؤيد النقل الصليح يدل دلالة ظاهرة على أن الجماعة حق ورحمة والفرقة زيغ وعذاب. وصلى الله على سيدنا محمد. جزاك الله خيرا، لقد عرفت على أهمية الاجتماع وذكرت الأدلة من الكتاب والسنة. ولا ننتقل الشيخ حسين بن يحيى معافى ليتحدث لنا مشكورا عن العنصر الثاني وهو التحذير من الأفكار الضالة ضرورة لتحقيق الأمن، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، أنا أسعد هذه الليلة وأشرف بأن أجلس لأتحدث حديث أخ لإخواني وأب لأبنائي. شارك المكتب التعاوني بالدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في ساحل الجعافرة على نشاطه المتميز وخدمته لهذه الشريحة من المجتمع الذين يعيشون بيننا. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرهم وأن يعظم أجرهم ونزيهم خير الجزاء عن العاملين في هذا المكتب والمتعاونين. والمكتب بدوره يمثل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، والفرع بدوره يمثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. فلله الحمد والشكر من قبل ومن بعد، ثم الشكر لمن خطط وساهم ودعم وحضر. فأشرف وأفخر كما قلت بأن أجلس معكم. الحقيقة أن الانحرافات خطرها واضح على الإخلال بالأمن، وأساس الانحراف هو أربعة أمور. أولها البعد أو الإعراض عن الكتاب والسنة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثانيا البعد عن هدي السلف الأمة، البعد والإعراض عن هدي السلف الصالح الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين شهدوا التنزيل وتلقوه ضبطا طريا ونقلوا إلينا الوحيين كما رأيتم، وطبقوا هذا في دنيا الواقع اعتقادا وعلما وعملا وسلوكا وأخلاقا وأدبا. الصحابة ثم التابعون وتابعوهم ومن سار على نهجهم إلى قيام الساعة. أنت أهل السنة ولو كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثالثا السبب الثالث هو البعد عن العلماء الربانيين أولي البحث والتمحيص العلم الشرعي والغوص في بطون نصوص الكتاب والسنة الذين هم أعلم الناس في هذه النصوص. البعد عنهم لا شك أنه مدعاة للانحراف والبعد عن الحق والهدى، وهذا أيضا يخل بالأمن. السبب الرابع اتباع الأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذه ظني أربعة أسباب يزول الانحراف. واعلم أن أساس تحقيق الأمن في المجتمع هو حماية الفكر من الأسباب المؤثرة التي تؤدي إلى الانحراف. أساس الأمن في كل مجتمع هو حماية الفكر، وحماية الفكر مما من كل الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى انحرافاته. الغلو مثلا، التشدد، التنطع، سوء الفهم بنصوص الكتاب والسنة، عدم الرجوع إلى العلماء السلفيين الذين اهتدوا بهدي السلف الصالح ويسيرون على هدي السلف الصالح من التابعين والصحابة وغيرهم، أو اتبعوا هواه. فأنتم ترون الآن أن الساحة في العالم تعج بالأحزاب والحزبيات والتشعبات والضياع، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بوصله، فكل انها لا تكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كما اشار الاخ احمد الى لزوم جماعه المسلمين وعدم التبرع، وهذا ايضا سبب في حراسه الامن وبقاء هذه المجتمع. فلذلك اثر الانحرافات العقديه والضلالات الفكريه اثر عظيم على العبث بالامن وعلى تمزيق مهنة المجتمع والعبث بصفه، ولا ينكر هذا الا جاحد او من اختلطت عليه الاوراق وتواردت عليه الشبه من كل حلب وصوب، فما عاد فتكاثرت الضباء على فراش فما يدري فراش ما يصيبه، فلم يفرق بين الحق والباطل الا ما اشرب من هواه. وانتم ترون الكثير من بلاد العالم التي علمت بهذه الحزبيات والاحزاب والافكار من غير الضلالات كيف اهتز الامر عندها، بل ضاع بالكليه، والله المستعان. شكر الله لك هذا البيان الرائع الشيخ حسين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أن الفرق ستتصل إلى 73 فرقة، ثم أخبر في الأخير فقال إلا واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم ومن اتبعهم. وننتقل الآن للعنصر الثالث في ذكر الأحاديث والآثار الواردة والدالة على التحذير من عمل البدع مع الشيخ أحمد جابر، فليتفضل. جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأدلة من الكتاب والسنة كلام السلف والآثار تكاد تكون مستفيضة، لا تعد ولا تحصى، وقد ألفت فيها مؤلفات وجمعت وحررت، سنذكر شيئا منها. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. والآيات لذلك كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة عن الخوارج، وحذر منهم بأسمائهم، وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، وأن يحذر أمته من شر ما يخاف عليه. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وقال في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رجل وهش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال لما ولى قال: بئس اخو العشيره. وهكذا السلف الصالح ذكروا كثيرا من الاثار التي تحذر من اشخاص باعيانهم. وهكذا العلماء في العصور المتقدمه وفي عصرنا هذا. فقد سئل الألباني رحمه الله رحمة واسعة عن قوله عن جماعة التبليغ، فقال رحمه الله: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، فهي صوفية عصرية. وقال بكر بن زيد عليه رحمة الله: الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة في عصرنا مرفوضة سندا ومتنا، وأنها امتداد للفرق والطوائف التي أنشقت عن جماعة المسلمين. وقال أيضا في نفس الكتاب: فلا يسوغ لمسلم أن يتلقى بأنه قدري أو مرجي أو خارجي أو أشعري أو ما تريد أو معتزلي. كذلك أنه لا يصوغ له أن يضيف اليوم إخواني صوفي تبليغي وهكذا. انظر إلى كتاب الانتماء إلى الفرق والأحزاب. والفتاوى في ذلك كثيرة، أسأل الله جل وعلا وفقني وإياكم لما أحبه يا الله. جزاك الله خيرا. وقد ظهرت الفرق قديما، فقد قال معبد الجهني وعبد الرحمن الحميري كما في صحيح مسلم أنه عندما ظهرت فرقة القدرية في العراق ذهب إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبراه، قال ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم ويحدثون في الدين، ثم ذكر من قبلهم أنهم كانوا ينكرون القدر، فقال أنا بريء منهم، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالقدر. فيذكر لنا الشيخ حسين حفظه الله التنظيمات المعاصرة وأثرها في تصدع الصف الإسلامي، جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكما أسلفت تعد الساحة الإسلامية للكثير من الفرق المنحرفة والضلالات والاعتقاد في المنهج والسلوك المخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام الفرق قال تفترق اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 270 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، وصحت هذه الرواية كلها في النار إلا واحدة. أربعة الحزبيات والأحزاب من الإخوان المفلسين وغيرهم يضعفون هذه الرواية كلها في النار إلا واحدة، هي صحيحة. فقالوا من هي النادي يا رسول الله؟ يعني فمن قال هذه الواحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبيننا وبينهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. على كل حال تعد الساحة الإسلامية كثير من الأحزاب التي أفسدت كثيرا وشوهت سمعة الإسلام، وحتى يا جماعة الخير فشلونا بين الناس باختصار. انظر إلى التغييرات التي تقع الآن في بروكسل في بلجيكا في فرنسا، في الأخير فهمت أنه أصله عربي بلجيكي تونسي مغربي مسلم، أصله مسلم ويفجر ويقتل الأبرياء. هذا عبث. فهذا يفسد الإسلام باسم الإسلام، فيفسد الدين باسم الدين. من هذه الأحزاب القاعدة، القاعدة جماعة القاعدة، وهذا التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن الهالك الذي هو من أئمة الخوارج في هذا العصر. والخوارج تعرفون منهجهم، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية طوبى لمن قتلوه أو قتلهم، وقال هم كلاب النار، هم جداد الآفاق. قال يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. وقال يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لا ليس عندهم استعداد للتفقه بالدين ولا للنظر في نصوص الكتاب والسنة، إنما يلتقطون التقاطا من هنا وهناك بالطرف، يأخذون بالطرف ثم يحكمون به على الناس، وهم دعاة التكفير والتفجير القاعدة. باطل في باطل. ثانيا داعش في هذا العصر، وإن شئت فقل فعلها أفحش من فاحش، فهم كذلك يذبحون الأبرياء والمعصومين باسم الإسلام ويكبرون ويعلنون الشهادتين لا محمد رسول الله، ويكبرون ويذبحون المعصومين. لا يزال المسلم في نسحة من دينه ما لا يسر دما حرام. جاء الإسلام لحفظ الدماء وحفظ الدين، حفظ الدين وحفظ الدم، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل. لكن هؤلاء ليس عندهم هذا المنهج، إنما لا يرون إلا التقتيل والتجريح والإخافة والاعتداء والعبث والعبث بجهدة الصف وتنزيق المجتمع المسلم الواحد. فداعش وإن كانت صنيعة صفوية صهيونية لكنها تتحدث باسم الإسلام، وأنتم ترون ربطوا على رؤوسهم عصائر سوداء ولحاهم ما شاء الله، لكنهم يفسدون في الأرض، شوهوا الدين باسم الدين. والله الإسلام من ضررة براءة، فهي فرقة مارقة وإن جئت فقل ملحدة، بعيدين عن الدين، حتى استباحوا النساء باسم جهاد النكاح. هذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، شر البلية ما يضحك. جهاد النكاح يعني تتزوج الواحدة بالليلة بستين أو سبعين بدون عقد، أي منهج هذا يا ضيعة؟ استباحت الزنا واستباحت الرابطة قبله من متعة، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، واستباحت الرابطة، استباحت أموال الناس باسم الخمس ولا خمس إلى غير ذلك. فهذه من الأحزاب الباطلة في هذا الزمن، وكلها تدخل تحت الخوارج. هم خرجوا عن منهج السلف الصالح، عن نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى قيام الساعة. ثم الإخوان المسلمون الذين أسس منهجهم هذا الهالك حسن البنا، أعظم مصيبة في تاريخ الإسلام المعاصر مصيبة حسن البنا قبل 70 سنة، والتي أسسها على التكتل والتلون والتكتم والسرية، وفي كل مكان الآن وينتظرون الخلافة والعمل لها، وكل سر في سر. ثم تعبدوا أن يعبدون الله بالأناشيد، ثم اشتغال الأطفال والصغار والسدن والسطحاء سطحيين والرعاة وعامة الناس في التغرير بهم، دخلوا بالجمعيات الخيرية ودخلوا بجماعة التحقيق باسم الدين وباسم كذا، يسكرون الرياضة ويقول لك انظر إلى منهجهم وأعمالهم، هل هذا منهج السلف الصحيح؟ صالح؟ كلا. فمن الإخوان المفلسون يعتمدون على أن الإسلام قام بالسيف، وهذا خطأ. أكثر من 75 من الأنبياء والرسل ما دعوا أممهم وأقوامهم بالسيف أبدا، إنما بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا بالجزية وإلا بالقتال، يأتي القتال والسيف ثاني مرة، لكن عند الإخوان الإسلام قام بالسيف. ثانيا يعتقدون العمل الخلافة، حتى أنك ترى كتبهم ككتب سيد قطب وهو قطب من أقارب الإخوان، يرى أن صلاة الجمعة غير واجبة ولا يصلي الجمعة، يقول لأن الخلافة سقطت وبالتالي لا يصلي الجمعة إلا خلف خليفة ولا يصلي الجمعة، هذا من الضلالات. وإن شئتم فأنا لا أنصح بقراءة في ظلال القرآن، ففيه ضلالات وفيه حيات وعظم وعقائد لا يعرفها إلا أصحاب العلم الشرعي المتبحرون في هذا الباب. من ضلالاته في هذا أن كتبه وكتب محمد كتب أيضا كتب حسن البنا في مذكراته أو في حديث الثلاثة كتبه زعماء الإخوان المفلسين والإخوان المسلمون تغلغلوا في كل دول العالم، ومنهجهم يعتمد كما قلت على التكتم التلون السرية والعمل ضد الحكام، لكن من تحت كسرطان، وإن تراهم وإن أضربوا لحاهم وإن تراهم يقرؤون ويبكون، لكنهم بالاعتقاد لا يسوء اعتقادهم. ثم ايضا من منهجهم ايضا انهم يسيسون الدين، بمعنى انهم يسعون الى المناصب والى الكراسي ويقولون اجمع الناس، اجمع ايها الاحباب في الله احبابي في الله، وهكذا هذا لهم، يجمعون الناس على الرقائق والسير، لكن ما يدرسون كتب السنه، ما يدرسون قال الله وقال رسوله، ما يدرسون اصول قواعد الامر محمد عبد الوهاب، هم ينقلون على محمد عبد الوهاب، لأن من أئمة السلف الصالح أحيا هذا الدين وأظهر نصوص الكتاب والسنة للناس بعد أن كان الجهل فاشل والشرك منتشرا في عامة الجزيرة من المملكة العربية السعودية، فنفع الله به رحمه الله. فهم لا يحرصون على تدريس كتب السنة مثل سنة الله الكريم وسنة البربهاري، السنة لأحمد بن عبد الله ابن أحمد بن حنبل، العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية مع شرحها، مثلا كتاب السنة لابن أبي عاصم الاعتصام للشاطبي، كتب كثيرة في الساحة تبين، ولكن ما يحرصون على هذا، إنما يعتمدون على اختطاف الصغار السن ويتوسمون فيهم الاتباع لهم حتى يغرروا بهم ويبعدوهم عن المنهج الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أقول كتب الإخوان أقطاب الإخوان المفلسين أو المسلمين أو إن شئت أقول خوان المسلمين طافحة بالتكفير والتجهيل والدعوة إلى الخلافة وإسقاط الحكومات والثورات والانقلابات، ومن شاء ان يقرا الاعداد الاجتماعيه سيد قطب او يقرا في دار القران طعن في نبي الله موسى، قال وجاء هذا الشاب المتعجرف العصبي المزاج، هذا كلام سيد قطب في ظلال القران في سوره القصص، قال الشيخ عبد العزيز بن باز ان كان قال هذه رده. والشيخ الالباني كما ذكرت حفظك الله، الشيخ الالباني رحمه الله يقول من قال ان الاخوان المسلمين من اهل السنه هم يحاربون السنه، على كلام الالباني امام محدث حجه في العصر، هم يحاربون اهل السنه. فكتب الاخوان المسلمين طامحه بالتكفير والتجهيل والتفسير والتبديل والانقلابات والثورات، يرى سيد قطب في عهد جمال عبد الناصر لمؤمن شخصي حصل بينه وبين جمال عبد الناصر في عصره حقد على الناس ولما ادخله السجن، ثم تراه دعا الى نفس الكباري والجسور والانفاق في مصر وتدمير البنى التحتيه، هذا دين؟ هذا الإفساد في الأرض. فكتبهم إذا طابعه بمن؟ بتوحيد الربوبية الحاكمية، ويتركون توحيد الإلهية الذي دعا بالأنبياء والرسل وهو سبب النجاة في النار. ترى الذي يقر بتوحيد الربوبية ويترك توحيد الإلهية لا ينجو من النار، إنما ينجيك من النار الربوبية والأسماء والصفات وسيلة وسبب إلى توحيد الإلهية. وتوحيد الألوهية من أجله رفعت راية الجهاد وجردة السيوف، وهو سبب الصراع والنزاع بين الأنبياء والرسل وأقوالهم وأممهم. هم يعني يستهينون بهذا الأمر، يقول اجمع الناس على الخير، اجمع على البركات والسير والأشجار، وهذا كله خير، ما دام عنده خير يلا وتمشي. وبعدين ثم إذا أخذوا الحكم وأخذوا الخلافة قالوا بعد هذا أمر التوحيد. هذا فهم منقوص وفقه معكوس، ولن تقوم لهم شوكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف النار: طوبى لمن قتلوه وقتلهم، قتلنا بالجنة وقتلهم في النار. فالتحقيق الحقيقة في هذا الزمن، يعني هذه من أول الجر انتشر في أوروبا موجودة، في أمريكا، في آسيا، في دول الخليج، لا ينكرها إلا كافر كافر أو معاند. وإن كان أحيانا يقطع له شوكتهم من بلد إلى بلد، ويتلونون ويجاملون ويكذبون، فنسأل الله العفو والعافية. أيضا الجماعة هذه الأحزاب والحزبيات جماعة التبليغ، وهذه جماعة خذوا مني صوفية خرافية قدورية، يعتمدون على ركائب وأذكار تخرج في كل 43 أيام بدعة في بدعة. يا ما عرفوا العقيدة الصحيحة، وما غزوا في بحار من غبار نصوص الكتاب والسنة والتوحيد الخالص الذي نقله إلينا أسلافنا. فهذه الجماعة هنا صوفية خرافية قبولية، منها الجماعة الحوثية من هذه الجماعات في هذا العصر، وهي جماعة إرهابية. وحتى جماعة الإخوان ترى داعش، جماعة داعش هذه قامت الآن هي نبتة إخوانية، هي نبتة من نبتات الإخوان المسلمين، جماعة داعش هذه اللي ترونها، بدليل أن القرضاوي هذا قطب من أقطاب الإخوان. يوسف القرضاوي صرح بأن أبو بكر البغدادي الذي وقف خطيبا في مسجد في الموصل واقتطع جزءا من خطبة الصديق رضي الله عنه قال مليت ولست بخيركم، قال هذا كان من الإخوان. الاعتراف القرضاوي أن أبو بكر البغدادي زعيم داعش في الموصل العراق يقول كان منا من جماعة الإخوان، وهذا اعتراف واضح، منهج على جرف النار من هار به من نار جهنم عياذا بالله. فداعش من نبتة من نبات الإخوان. أعود الجماعة الجوزية أسسوا على المذهب الجارود الاثني عشري، والذي يروا أنهم منزلون من عند الله وأنهم سادة وقادة وسيعيدون الخير وأنهم يعني جند الله المنزل ليحكم بالعدل، وهم كذبوا يسبون عائشة ويسبون الصحابة بكر وعمر وعثمان، ويعتقدون أن المهدي المخلص في آخر الزمان إذا جاء يخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويجلد كل واحد من قبره كذا جلدة. أي عصر عما يتحدثون؟ إيش هذا الخرافة؟ أين هؤلاء من هذا؟ أين تعلموا؟ فهذا من منهج مجيدين. ثم يكفرون الوهابي، يكفرون أهل السنة ويرون أنهم سادة الله، حتى سموا أنفسهم أنصار الله وهم والله أنصار الشيطان، وأخذوا هذه الشماعة التي يصيحون بها كما تعلمون: النصر للإسلام، اللعنة لليهود، الموت لأمريكا، اللعنة لليهود، النصر للإسلام، الله أكبر، وفجروا المساجد. يا سلام على نصر الإسلام، هذا هم الإسلام وهزيمة الإسلام. ويقولون الموت لأمريكا، وما موتوا أمريكيا واحدا، موتوا المسلمين، موتوا اليمنيين الضعفاء والأبرياء في بيوتهم، وسرقوا ونهبوا أموالهم، وعطلوا المساجد، واحتجزوا الخطباء، وحبسوهم، وأفسدوا في الأرض، وفرقوا أهل اليمن أيدي السبب، شتم مضر، فنسأل الله أن ينفي فيه. هذا الاعتقاد في اعتقاداتهم، النصر للإسلام، ويخالفون تعاليم الإسلام، ويسبون الصحابة، ويطعنون في ثوابت الدين، بل وبعضهم ينكر حتى القرآن، يكون عندهم مصحف آخر فيه 13,000 آية، ليس مصحفكم هذا فيه منه آية واحدة. والموت لأمريكا، واللعنة اليهود، ما قتلوا يهوديا واحدا ولا قتلوا أمريكيا واحدا، السفارة عندهم هناك يحمون أو كذا يضحكون على الناس مجرمون. هؤلاء قطاع طور، الجماعة الحوثية قطاع طور، ميليشيات وعصابات سرقوا الأموال، نهبوا المكة المركزي ونهبوا حتى عطلوا الناس 7 أشهر أو 6 أشهر هناك، ما حصل الناس رواتبهم. اخذوها للعمور بها ويبنون بها الفلل ويخرجونها الى الخارج، ومعهم من الصوفيه ومن ايران ومن الشيعه اصحاب العمائم هذه السوداء، العمامه تقول يعني غير وانا، لكن ما تحتها الا سواد وكذب، مجرمين يستحلون المتعه. قام دين الرافضه خذوها مني على ثلاثه اصول وهي اصليه. اولها هدم الدين، هدم الدين، هدم الدين بالطعن بالناقد الصحابي، يسبون الصحابه قالوا كلهم ارتدوا الى سبعه من بعض اهل الجهل، والبقيه تحكموا عليهم بالكفر. والذي نقل الينا الدين الوحي الكتاب والسنه ابو بكر وعمر وعائشه وجابر بن عبد الله، كلهم يسبونه ويسبون الخالق ومسلم الى اخره. فهذا هدم الدين بالطعن بالناقل، فاذا طعنت بالناقل طعنت بالمنقول، كيف تثق بواحد كذاب وقد طعنت فيه؟ ما تثق فيه، اذا هدمت الدين. هذا هو الاساس عند الرافضه عند الشيعه. هدم الدين بالطعن بالناقل يعني سب الصحابه حتى لا يوثق فيما نقلوه من الكتاب والسنه، اجل نعمل هدهد ذهب ديننا. ثانيا من اصول دينهم ايضا اكل اموال الناس بالباطل باسم الخمس ولا خمس، الخمس له تفصيلات واحكام في كتب الفقه الاسلامي الحديث. ثالثا استحلال خروج النساء باسم المتعه وهذا زنا. حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعه ولم يبح، والصحيح من اقوال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اباح المتعه الا عام الفتح في رمضان، عام الفتح، لاحظ معي، عام الفتح في السنه الثامنه من الهجره اباحه ثلاثه ايام. أباح المتعة ثلاثة أيام، ثم حرمها في السنة الثامنة إلى قيام الساعة، وهذا في البخاري وفي مسلم. والقوم عندهم شبهة أن المتعة كانت مباحة ثم إنما منعها عمر، لا، عمر بن الخطاب نهى عن المتعة، لأنه الناس يعني متعة الحج، لأنه خاف ألا يعمر البيت، فإذا تمتع الناس كلهم حج وحج التمتع يعني متعة حج التمتع، من يعتمر في البيت؟ فعمر قال لا، كونوا قارنين او موردين، هذا اجتهاد عمر بن الخطاب. فالقوم التبس عليهم وخلقوا الاوراق والادله، فقال عمر هم يلعنون عمر يسبونه، هو الذي نهى عن المتعه، عمر ما نهى عن المتعه، بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم المتعه. وقد يقال ان عمر انما نهى عن المتعه تاكيدا، اذا كان المتعه هي هذه في النكاح، هي تاكيدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع ان يعيد الصحابي الحديث او ان يعيد الامر ويؤكده على الناس. ثم ان قول عمر وفعله سنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، فاباح المتعه وهذا لم يكن المتعه لا يسمى نكاحا ولا يسمى عقدا ولا يحصل به توارث ولا قرابات، فهو ركن مع الزنا، لان الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، هذه ثلاثه ابرز يعني ما عندهم. فاذا القاعده وجبهة النصرة أيضا، هذه التي تقتل في الناس ثلاثة تحاربهم وتذبح، وداعش والحوثيين والإخوان المدرسين والتبليغ، تذكروني يا جماعة، باقي شيء؟ وكل يوم ستسمعون وترون، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أفيدكم أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى وقال وسمعته يقول إن جماعة الإخوان المسلمين من ال 72 الفرقه الهالكه، ليست من الناجين، من الهالكه، من فرق الهالكه، انها خالفت السنه وطعنت فيها، ما عندهم عنايه بالسنه. على كل حال فان لا شك، فانه لا شك ان مما لا شك فيه ان اثر الفساد والافساد من الاحزاب والاعتقادات الباطله ونحو الضلالات والانحرافات واضح جلي على هز الامن في المجتمع والعمل في مقدراته ووحده الصف، وهذا ما يريده منا اعداؤنا. تأبى دماؤهم، تأبى دماؤهم اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، وهذا حديث عظيم في هذا الباب، ان الله يرضى لكم ثلاثا ما يكره لكم ثلاثه، سطرين حديث سطرين، والله كثير علم لكن يا جماعه ما نقرا، مشكله نقرا الان عبر الجوالات، ايات مقطوعه، احاديث موضوعه، شبه وخلط اوراق، انشر توجر، الحديث موضوع يقول انشر توجر، بل انشر تهم سندريشات يسمونها سريعه عبر الجوالات، من يبحث في بطون الكتب ويغوص، يخرج لنا هذه الايه والجواهر التي تركها لنا اسلافنا، هذه مسلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه، يرضى لكم ان تعبدوه لا تشركوا به شيئا، يا سلام، توحيد خالص، عبوديه. والثانيه وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ذكرها الشيخ. والثالثة وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الواجب الاجتماع على ولي الأمر، والمناصحة تكون سرية عند أهل الهم والعقل، إما مشافة أو بكتابة عن طريق المستشارين. لا يجوز نصيحة الإمام. الشيخ زيد المنخلي رحمه الله كان يقول أن المتفق عليه أن أهل السنة والجماعة أو عند عامة الأئمة أن إنكار المنكر لا يكون على الولاة وعلى الأمراء، لا يكون إلا سرا، ويكون بلطف وشفقة، ولا يكون جماهيريا. ما معنى جماهيريا؟ النت هذا الإنكار في جماهيري مثلا، كل يمكن تنكر عبر النت. كم وصل إلى الملايين عبر العالم تغريدة في دقيقة عشرة توصل إلى الملايين. لا يكون جماهيريا سريا. ولما قالوا لأسامة ابن زيد أنكر على عثمان لما حاصره القوم وسببوا في قتل عن الخوارج الذين خرجوا عليه، قالوا ماذا لا تناصح عثمان وتكلمه؟ قال أترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم سريا، القضية سرية. فلا بد حتى تقوى الأمة وتتحد ويقوى صفوها ويهابها الأعداء، لا بد أن تجتمع على ولاة أمرها. ونحمد الله أيها الإخوة في هذا البلد المبارك بالسعودية، والله نفخر ونشرف ونعتز بحكامها بهذه الأسرة المباركة، أسرة آل سعود التي حكمت فينا شرع الله وأمنتنا على ديننا على عقيدتنا. ترى في السعودية السحر ممنوع، الشرك ممنوع، ما في التوحيد، هذا بلد الإسلام. لا قراءة الكف والفنجان الطالع التنجيم ممنوع. السعودية دولة شريعة، دولة كتاب وسنة، حكامنا تاج على رؤوسنا، نعتز بهم ونفخر ونباهي العالم بهم أن يوفقهم الله حيث أمنونا على توحيدنا وعقيدتنا، أمنونا على أعمالنا، على مزارعنا، أولادنا يذهبون للجامعات وللمدارس ويعودون، سياراتنا بالعشرات بل المئات في الطرقات والشوارع يصيبها أذى. أمن الأمن سببه تحقيق الشريعة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ووفقهم الله أن يوفقوا لتحكيم الشريعة. منذ أن أسس هذه الدولة المباركة على التوحيد والسنة الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم تعاقب أبناؤه رحمه الله إلى عهد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، والأمر كما ترون هدوء وأمن وسكينة واستقرار. والواجب أن نجتمع على أمرائنا وعلى حكامنا، ولا يجوز الخروج عليهم لا بالسنان ولا باللسان ولا بالفكر ولا بالبيان. وهذا معنى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظر معي تأمل. قال واعتصموا، أمر الله بالاعتصام، والأمر يقتضي الوجوب، ويجب أن نجتمع. هذه واحدة. قال بحبل الله أي شرع الله وشرع الله الكتاب والسنة. ثم قال جميعا هذه مؤكدة كلنا نجتمع على الخير والهدى. ثم قال بعدها ولا تفرقوا، أمر الاجتماع ونهى عن التفرق. قال العلماء نهى عن التفرق حتى لا يخرج علينا خارج ولا يشد شاذ عن الجماعة المسلمين الواحدة، لا بفكره وقلمه ولا بلسانه وقدمه. ممنوع المظاهرات، ممنوع التوراة والانقلابات، فساد وإفساد الأرض وأفسد اللهم لا شماتة. انظر إلى البلدان الذين قالوا لحكام المرحلة هذه يرحل المصيبة أصبح عند المسلمين. انظر اللهم لا شماتة، خالف نصوص الكتاب والسنة، فقه السلف، الصبر على الولاة وإن ظلموا وجاروا. هل تعلمون اعذروني من استقرار الحديث، فالأمر يحتاج إلى هذا. انظروا أيها الإخوة إلى أن أعتى وأطغى وأجرم وأغرب حاكم عرفه التاريخ فرعون. خليكم معي، فرعون ماذا عمل في مصر؟ يلا قال أنا ربكم الأعلى، دعوا الربوبية هذه واحدة. وقال يا شيخ بعدها ما علمت لكم من إله غيري، هذه الثانية دعوا الألوهية والربوبية كبرى هذا. وبعدها بعد واحدة أخطأ من هذا، يذبح أبنائه ويترك النساء أحياء ويستحي نسائهم من الخدمة. هذا فساد الإمام، فساد عقدي وفساد تعاملي، إزهاق الأرواح ويفقر أن يسري ملك مصر وهنا تجري من تحت إلى آخره. فما رأينا وما قال الله ولما قال له موسى اخرجوا، ما خرج عليه. قال موسى لقومه استعينوا بالله، ها كملوا يا جماعة واصبروا، هذا الإصلاح. ما نهج أهل السنة والجماعة؟ الصبر على الأئمة والأمراء والولاة وإن ظلموا وجاروا. اسمع وأطع، وإن جلب نظرك وقد نظرك ضحي بنفسك ومالك في سبيل الجماعة الواحدة حماية للبيضة لبيضة الأمة وبقائها. إن الله أمرهم ثلاثة قال ويكره لهم ثلاثة يكره لهم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فأنا أوجه نصيحة أولا إلى الإخوة من يعيشون في هذا البلد من السعوديين أننا يجب أيها الإخوة أن نعتز ونفخر بحكامنا وولاة أمرنا ونفاخر بهم ونشكر لهم ما فعلوه وقدموه لنا حيث أمنونا. فنشكر لصاحب الحرمين الشريفين تحكيم شرع الله وسمو ولي عهده وولي ولي عهده، ثم نشكر لأميرنا المحبوب صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر والذي قفز بمنطقة جازان قفزة تنموية هائلة رائعة حتى تساير بقية مناطق المملكة كما ترون جامعة جازان مستشفى أبي محمد بن ناصر الطريق الدولي الذي يحط الآن الكباري أحزمة القرى والمدن زي مهرجان جازان الكل مشتى الكل مهرجان المانجو مهرجان العسل مهرجان البن ماذا أحدث ماذا. وهذا الحقيقة من بركاته على هذه المنطقة. فأقول شكرا شكرا يا سمو أمير المحبوب وشكرا لنائبه الجديد الذي نسأل الله أن يكون عضدا ومعينا وساعدا مساعدا له بالتنمية والتطوير إلى الأمام. ونشكر حكامنا ونشكر علماءنا ونحرص على حفظ هذا الأمر. ثم أوجه أيضا نصيحة إلى الإخوة المقيمين من الإخوة الذين معنا من اليمين. جزاك الله خيرا يا شيخ حسين على التربيه المادة في بيان الفرق المعاصره. وننتقل للمحور الخامس الى الشيخ احمد جابر في دقيقه واحده في كلمه واجب المصلحين تجاه هذه التنظيمات الخطيره. جزاك الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. واجب المصلحين جميعا، لا اقول العلماء ولا اقول طلبه العلم، اقول العقلاء، كل من كان له عقل فطن يجب عليه ان يكون له يد في هذا الاصلاح، لان الله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. فيجب على جميع المسلمين في جميع المجالات ذكر ان محاربه هذه التنظيمات والافكار المحرفه. ومن اهم وسائل علاجها الظاهره الوضوح والصراحه ومحاربه هذه الآلة من خلال الروحات الاعلاميه والدعويه وغيرها بكل وسيله مباحه وغيرها، فلا مجال للألفاظ المحتملة ومجال للمعاني واسعة الدلالات. إننا أمام داء خطير بدأ يدب في المجتمعات الإسلامية بل وغيرها. فأما أن نقف معه بحزم ومعرفة مسؤولياتنا أمام الله عز وجل، وأما أن نتهاون بذلك وتكون ما لا تحمد عقباه، وسنكون شركاء في هذه المسؤولية أمام الله عز وجل. كان يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله: لو رأيت في المسجد ناراً لا أستطيع أن أطفئها خير أن أرى في المسجد بدعة لا أستطيع إزالتها. ثم هؤلاء التنظيمات أو هذه التنظيمات وهذه الأفكار نضع شيء من العلامات، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه العلامة دالة قطعاً. من علامات هؤلاء الإرهابيين أنهم البعد عن المجتمعات والحقد على المجتمعات حتى الوالدين، عدم حضور الجمعة والجماعات، بغض المجتمعات، بعض الألفاظ التي تسمعونها منهم منها تجدهم يذمون الولاة، لعن الولاة وسبهم بل وتكفيرهم، تحريم الدخول في الجيش، يقول لك أنت في الجيش أحسن لك تطفش تقارب كل كفر، وقد سمعنا بهذا بآذاننا. تحريم المدارس النظاميه، لا يدخلون في المدارس النظاميه ويرون انك انت معين، يعني الجيش هذا هم يكفلون السلطان، فاذا دخلت بالجيش فصرت انت معين لهذا السلطان، فيحرمون الدخول بالجيش ولا يدخلون بالمدارس النظاميه ويمدحون رؤوس التنظيمات الكبيره. العقوف الكثير على مواقع النت وما الى ذلك. اتهام سهولة اتهام الآخرين ورميهم بالعمالة والنفاق والكفر سهل عندهم. قولهم عن العلماء علماء السلطان، أحيانا يقولون بغض السلطان أجل الله العلماء من ذلك، أحيانا يقولون علماء الحير، أحيانا يقولون هيئة كبار العملاء. كل هذه الألفاظ تجدها في مجتمعاتنا نسمعها وتكرر. وجب على من سمع ذلك أن يقول كلمة حق تكتب له عند الله جل وعلا، يقول له قف، هذا ما هذا؟ هذا أمر خطير يجب أن يتنبه له شبابنا مثل هذه الأشياء، لأن ما خرج الناس بالسيف إلا بعد أن خرجوا بالقبر في المجالس، لأن الخوارج اسمها قسم يسمونه خوارج الذين يخرجون بالسيف، وخوارج عادية يتكلمون بالمجالس ويظهرون الصدور على ولاة أمر المسلمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاك الله كل خير. ننتقل إلى المحور الأخير في هذه النظرة المباركة، وهي كلمة توجيهية للإخوة اليمنيين في أثر وخطر الحوثيين، وكيف رأينا السكوت على مثل هذه الجماعات كيف أنتج هذه الآثار الخطيرة. وجدنا من يفجر في مساجد المسلمين وفي قرب المسجد النبوي وعند أهل قوات الأمن وغيرها ومن أبناء جدتنا. وخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي اليمن عندما تركت الحكومة الحوثيين يعبثون بالبلد وعادوا في المرة الأولى والثانية والثالثة إلى هذا الوضع الذي يوجد الآن في اليمن ونراه جميعا. فليتفضل الشيخ بإلقاء هذه الكلمة التوجيهية للإخوة اليمنيين عن الحوثيين وجزاه الله خيرا، وبها نختم الندوة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وبعد. فأرى كلكم يرى هذا أيضا أن الواجب على الإخوة اليمنيين الآن أن يجتمعوا على الشرعية، يعني الحاكم الشرعي الذي انتخب موج مبادرة خليجية أعمدهم دول الخليج واجتمعوا هناك في صنعاء وقرروا تنحية هذا المخلوع علي صالح وتعيين عبد الرب هادي رئيسا له. فواجب شرعا بالذي كتاب السنة فهم السلف الصالح أن يجتمعوا عليه مهما كان من أمر، وأن يتحدوا وتكون كلمتهم واحدة، وأن لا يغتروا أو ينخدعوا بالشعارات البراقة وكذب الجهال هذه الفرقة الماردة والصالات وقطاع طرق من الحوثيين، فإنهم مخالب وأذناب لإيران لأصحاب الأعمال هناك في قم الذين نهجوا تصدير الثورات والمظاهرات والانقلابات التي ليست من الإسلام في شيء. حتى إذا عم الفساد في الأرض خرج المهدي المخلص الذي يزعمون، والفائدة عند النصارى مخلص وعند الرافضة مخلص شابههم في هذا الدرب، وكله كذب في كذب. فعلى الإخوة اليمنيين أن أولا يحمد الله عز وجل على السلامة دخول الفتنة، وثانيا أن يجتمعوا على ولي أمرهم والحاكم الشرعي الآن المعترف به إقليميا وعربيا ودوليا. الحوثيين ليس لهم سفارة ولا في أي مكان، ولا أنهم سفارة لأي دولة، لم تعترف فيهم دولة. حتى الإيران ترى تدعمهم بالأسلحة وكذا قناة سخروها لهم، ومع هذا ما ليس عندهم سفارة. فعلى كل حال يجتمع على الإخوة أن يجتمعوا على ولي أمر والحاكم الشرعي الذي نصب عبد رب هذه، وليوحدوا كلمتهم وألا يغتروا بما يبث من سموم عبر تلك وسائل الإعلام التي جند ضدهم، سواء من هي كانت في بيروت أو كانت في إيران، من قنوات معروفة من قناة العالم وقناة المسيرة كلها كذب وفساد. يصورون واحد في جبل وقتلوه هناك وقالوا هذا جند سعودي قتل في كذا، هم من أبنائهم ووظفوا الصبيان والصغار والأطفال والمغفلين استذهلوه بحجة أن يوظف آباءهم أو يوظفون أو يدرسوا، ثم ذهبوا وأكلت جثثهم الكلاب والطيور الجائعة لا يأكلون موتاهم، وعبثوا بالأخلاق والأرزاق وعبثوا بالقيم والمبادئ، بل قبل هذا ذاك عبثوا بالعقيدة وبالدين الصحيح. فعلى الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يستشعروا نعمة الأمن والهدوء والسكن الذي يعيشون فيما بيننا، وأن يحترم المقدرات والمنجزات والإمكانات المعدة لهم. وهذا من فضل الله عز وجل على ولاة أمرنا في هذا البلد أن أعطوا الذين ليسوا مقامة نظامية أعطوهم مقامة زائد، بحيث يكون له ما لها المقيم له ما له وعليه ما عليه. وهذه النعمة كان قديما يهرب إذا رأى سيارة الشرطة هربت، الآن يعني بأمن وطمأنينة، وهذه نعمة تراها وفضل من الله. ثم ولاة الأمر في هذا البلد أن أعطوهم إقامة تجدد لهم كل ثلاثة أو أظن كل ستة أشهر، فيشكر الله على النعمة ويشكر لولاة أمرنا في هذا البلد أيضا. فإنما يعلم الفضل لذو الفضل إلى أن بعكرمة الكريمة بلغتوا أيها الإخوة عليكم أن تجتمعوا على حاكمكم وولي أمركم ولا تنغلب هذه الشعارات الخالية ولا تغتروا بهذه الشعارات المضاربة وهذه الأكاذيب والكلمات المغلوطة والأوراق المختلطة عند القوم فالنصر قريب بإذن تعالى أكثر من 85% من أرض اليمن الآن بيد الشرعية بيد الحاكم الشرعي بقي هنا وهنا وهناك من الشيخ عصابات مطهرة نسأل الله عز وجل أن يستطل شهوتهم وأن يكسر شوكتهم اليمن الذي كان يلقب باليمن السعيد وترى أرض اليمن أرض العلم والإيمان والحكمة حتى ألف بعضهم كتابة تسمى إنباء أهل الزمن بأحاديث أهل اليمن ألف فيه كتابة وكان النظر الصحيح يقول أتاكم أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة هذه فائدة أول من جاء بالمصافحة هم أهل اليمن والإيمان يماني والحكمة يماني في رواية العلم يماني والحكمة يماني هم أهل العلم وكان يقال له اليمن السعيد فقلبه هذا الكردي إلى حزين من السعادة إلى حزن فنسأل الله تعالى أن يرجع اليمن الحزين سعيدا فاللهم اجمع أهل اليمن على الخير اللهم اجمع أهل اليمن على العلم والتوحيد والسنة والخير اللهم أعد الأمن والحكمة الواحدة والاستقرار والهدوء والسكينة إلى أهل اليمن أهل اليمن السعيد أهل العلم والإيمان والحكمة والأثر العرب والنصارى الأقحاء الأصول أصلهم طبعا من اليمن والأخبار بهذا والسير كثيرة كثيرة جدا فعليكم أن تتفائلوا فالنصر قريب تنتهي بإذنه تعالى هذه الغمة وسيظهر الله عز وجل الحق ويعود الحق إلى نصابه يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وشكرا لكم وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله جزاك الله خيرا أيها الإخوة الكرام بهذا الطرح المبارك تنتهي هذه الندوة المباركة عن التنظيمات الإرهابية وخطرها على الفرد والمجتمع نشكر لكم جميع الحضور ونشكر المكتب التعاوني عن هذا البرنامج كن فضلا فجزاهم الله خيرا ونذكر الشيخ حسين المعافى على تجسي الصعاب والمسافة الطويلة إلى هنا والله يطول له الأجر وهو أستاذنا شيخنا في المعهد العلمي المدرس المتقاعد وأيضا داعي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وإمام وخطيب في جامعة الفاعة في أبي عريش كذلك نشكر الأخ الشيخ أحمد جابر الجعفري الماجستير في جامعة أم خالد في العقيدة والدار المعاصرة ويعمل في قوات البلية فجزاه الله خيرا على ما